ثم قال في البيت البيت 79: تنويره اكسر مز بخلف وقع في رحمة وفي خبيثة معا. أخبر أن ابن ذكوان وافق أصحاب الكسر في التنوين خاصة فكسره كله إلا في موضعين: برحمة ادخلوا في الأعراف، وخبيثة اجتثت في إبراهيم، فله فيهما الوجهان الكسر والضم. والباقون يحركون الساكن الأول بالضم كما سبق، وهم المدنيان والمكي وهشام والكسائي وخلف العاشر، ويعقوب في أو، وأبو عمرو في أو وقل، وابن ذكوان في غير التنوين مع وجه له في رحمة وكذلك في خبيثة كما سبق. وخرج بقيد لزوم الضم في ثالث فعل الساكن الثاني نحو امشوا، فأصله امشيوا بكسر الثالث. وخرج بضم همز وصله المفتوح والمكسور منه. فإن القراء أجمعوا على كسر الساكن الأول فيه، مثل إن الحكم إلا لله لا يرضى عن القوم الفاسقين، لقد استكبروا أو ادفعوا، واستثني منه النون، استثنوا منه النون من الجارة، فإنها تفتح بالإجماع، مثل من الظالمين من الجنة والناس، وكذلك الميم من ألف ميم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو في سورة آل عمران فإنها تفتح. كذلك استثنوا منه واو الجمع في نحو وآتوا الزكاة فإنها تضم بإجماع. وقوله في البيت 80: واضطر كلا كسر ضم الطاث دا مع ضم همز وصله في الابتداء، معناه أن أبا جعفر وهو المرموز له بالثاء من ثدا كسر الطاء المضمومة في فمن اضطر حيث وقع، وهو في 4 مواضع: البقرة والمائدة والأنعام والنحل. ووجهوه بأن اضطر أصله اضطرر، فلما أريد إضغام الراء الأولى في الثانية نقلت كسرتها إلى الطاء بعد سلب حركة الطاء، ثم أضغمت الراء الساكنة في التي بعدها. وعليه فإن ضمة الطاء لازمة وكسرتها عارضة، وأبو جعفر من أصحاب الضم فيقرأ وصلا فمن اضطر بضم النون الوصل لأصالة ضم الطاء فيقرأ اضطر، وهذا معناه مع ضم همز وصله في الابتداء. والله تعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.